الآية أظن 21، يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 21 والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ليش أخذتها هاي؟ لأنه لاحظوا الآية الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، لأنه دير بالكم هاي موضوع الذرية ومحبة الإنسان لذريته إنهم يكونوا على خطاه ويكون معاه، هذه من الأشياء اللي بتشغل الناس وعميقة في النفس البشرية. أنه بيحبش يكون ذريته معاه، بالعكس هو بيكون يعني مشغول بذريته، مش هيك؟ فالله سبحانه وتعالى من ضمن فضله الآن بده يبلغكم ما يلي: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. أيوة، هون إيمان منكر، نكرة مش معرف، مش بالإيمان، بإيمان. شو المقصود؟ لاحظوا في بعض المفسرين قالوا بإيمان هون للتعظيم، لا مش صحيح، مش صحيح إنه التنكير هنا بالذات للتعظيم، مش عم بيعظم إيمان أصلا. لو بده يعظم إيش يعني؟ وين المنة والفضل في إلحاق الذرية اللي إيمانها عظيم بالآباء؟ إذا مش كل تنكير بتعظيم، لا، بإيمان، يعني بمعنى آخر بنوع من الإيمان المقبول. ليش؟ لأنه واضح إن الذرية اللي بتكلم عنها مش ذرية فوق، لأنه ديروا بالكم إذا الذرية فوق مستوى الآباء والتفاصيل، هذا مش الكلام اللي بتكلم عنه سبحانه. هو بده يتكلم عن الذرية اللي هي أدنى من إيمان الآباء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، إيمان، إيمان مقبول. ألحقنا، هاي انت معناته مين السابق؟ الآباء. لا، مين اللي فوق؟ الآباء. ألحقنا بهم ذريتهم. هذه دبكم من نعم الخالق على البشر، إنه بكفي ذريته تكون إيش؟ في عندها إيمان. هذا مش تعظيم، لأنه بده يلحق، مش هيك؟ مش بده يتكلم عن اللي إيمانهم عظيم، بده يتكلم عن اللي إيمان يعني مقبول. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا، الحق. إذن هو الأصل معاه، مش معاه الأصل هذاك الأب والجد فوق ها، بيلحق ذريته فيه. طب لما بيلحقوا فيه ألحقنا ذريتهم، الدليل على أنه الذرية أقل الآباء، هذا الإلحاق ما بياخدش منهم إشي، ما بياخدش منهم إشي. وما ألتناهم من عملهم من شيء، وما ألتناهم يعني هذا الإلحاق بده يتم بالذرية، راح يؤخذ شيء من، ينقص شيء من عمل الآباء؟ لا، ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ليش ما بينقصش؟ مع أنه ألتناهم مش بالضبط معناها انقصر، كنت إن شاء الله إذا معنا وقت منبين شو معنى ألتناهم. إذن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، قصر فيهم، ديروا بالكم، ألحقنا بهم ذريتهم. إذن شرطها إيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شوفوا شرط وهو مؤمن، ألحقنا بهم ذريتهم. لما بلحق ذريتهم يعني بيدفعوا مقابل الحق شيء من أعمالهم، بنزل من مرتبتهم. لا، وما ألتناهم من عملهم يعني وما خلينا نفسر ألتناهم الآن بمعنى أنقصناهم. وما ألتناهم، ألتناهم من دير بالكم هي وردت كم مرة ألتناهم؟